من العين الكحنة من حب المنيرة كنت بهيك الغرة أحلى وحياتك ربيرة غرة ويا عيوني شو غرة عجبيه لتلوم عم بترفرف مثل الزهرة وللناس متقوم غرة ويا عيوني شو غرة عجبيه لتلوم عم بترفرف مثل الزهرة وللناس متقوم وشريطة خضرة ورؤوس يا شعرة ما كانت أحلى ايه والله دنيا تضحك لها ايه والله عوتا إلا يلا يلا هي يا أم العين الكحلة المنحب غنانيها كنت بهاك الغرة أحلى وحياتك رديها عشفونا وترش تلوين كانوا تحت الغرة عيونا الغمزات حلوين والغرة ترفرف عشفونا وترش تلوين وقلوب تطلع عالشعر اللي يلمع ما كانت أحلى ايه والله دنيا تضحك لها ايه والله عوتا إلا يلا يلا هي يا أم العين الكحلة اللي نحب غنانيها كنت بهاك الغرة أحلى وحياتك رديها يلا يلا هي يا ام العين الكحلة المنحب غنانيها